فات كم سنة من عمرنا من عمر فرقة تكونت بس ليها كم سنة شفنا كتير مع بعضنا بس زي ما احنا شفنا انتوا شفتم زينا فات كم سنة من عمرنا من عمر فرقة تكونت بس ليها كم سنة شفنا كتير مع بعضنا بس زي ما احنا شفنا انتوا شفتم زينا شفنا ايه في وسط البلد وعرفنا مين في وسط البلد شفنا ايه في وسط البلد وعرفنا مين في وسط البلد شفنا المسافر والمهاجر والقريب والبعيد والمثقف والعنيد شفنا اللي مبدع واللي فاكر انه مبدع شفنا عمة وجلابية شفنا طرحة ومشربية شفنا بدلة وجنس وحريم أجنبية خيراتية فنانين على فلاحين بشوات على شحاتين من الصعيد وبحراوية بحراوية شفنا المسافر والمهاجر والقريب والبعيد والمثقف والعنيد شفنا اللي مبدع واللي فاكر انه مبدع شفنا عمة وجلابية شفنا طرحة ومشربية شفنا بدلة وجنس وحريم أجنبية وخيراتية شفنا المسافر والمهاجر والقريب والبعيد والمثقف والعنيد شفنا اللي مبدع واللي فاكر انه مبدع شفنا عمة وجلابية شفنا طرحة ومشربية شفنا بدلة وجنس وحريم أجنبية وخيراتية